لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد أجا أيديك كتاب الأربعين النووية شبش لمبرر حديث 24 رقم 24 ظلم غريب الله حرام مجدي. عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أبو ذر الغفاري رضي الله عنه فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تذوتوا ويد قرد خد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل تذوتوا ويد قجدي الله عز وجل خيدي انخر إذا لي بكي حديث قدسي بله الله يخيد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم دارك الله يخيد الله يبا حديث قدسي وإن حديث التورة أربو رو كذا شريب التورة كنه رو نسي أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على عباد على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ومر بندقل ظلم خده إيه سيزيان مر ورا حرم قد جام خنكر ظلم قد تو مر ورا حرم قد ديم توانا ربو تغيو توانا درميان مدي مر حرم قد جام توانا خنكر خنكر ظلم نقد جو ما بافه فوانده ظلم نقد جو فوانده ما بافه ظلم نقد جو مربيه قرار ظلم نقد جو دوار قرار ظلم نقد جو بدايه بلد ظلم نقد جو وهكذا أستاذ فوانده ظلم نقد جو ازنا زنا ظلم نو جو خونه حاتم ظلم جائز نه حیوان کرو د ظلم گنه ادی بخونه گس زد یا عبادی کلکم ضال الا من هدیت او مر بند کو تو رب کلم گمرا الا زدا من هدیت دیوم فاستهدونی اهدیکم تو رب مت هدیت ما گو هدیت دین دین زدا الله هدیت دی ایت بره نو جو هر بل الله یاد خل الله گم دت الله هدیت دین نو گو الله هدیت دی دی اری نو گو ات الله نو اسم بر الله یاد فاست نو اسم الحمد مکی خو اهدینا صراط المستقیم شی گدی ای بفضل الله هدیت ما گو يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته امر بندكل تواضع بكلون بكا الا زلمه خناق بيوم فاستطعموني اطعمكم تواضع متخانه ما قلت تواضع خانه دي من الله خنيك بالله ما الله خلي خمدنا خدنين الله التوفيق هذا الله زتاتو عسي ترى برين جو ان الله يديان مسكين كل الله نود تو دي شكر يا غور يا عبادي كلكم عار الا من كسوتوا فاستكسوني امر بندكل تواضع بكلين ودا إلا زعمي خور زافاي ديوم خور فينا ديوم ترى متو خور ما جو خور زافا ولا ما جو أكسوكم ترى خور فينا ديوم إن الله الله كده تفادي سبحان الله هذا الله ترى شكر يا جو الله تما جزت يوم نزل بول خلنا دخيل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا هذا أمر بندك ترى تدنا جونا قط جو أي جونا بكل ما فقري هذا فاستغفروني أغفر لكم تورا متو غنا مفسوم تورا غنا مفقوديوم إن الله زي خنيك نيجي أي غنا نقولي خو يان غلط إيتا غنا نقولي خو دي ميسا يان الله إيتا إيتا رسك عندك جدي إيتا ميسا هذا خوي بالي يان خوي دي ميسا إيتا الله غنا غوري إنسان راتي دني توبة غدا غدا مفسا فردي أنا النبي صلى الله عليه وسلم الدين مدر شط متو توبة استغفر قدتو يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني وما ضندك تورا مورا نقصان غدا فريبا ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني تورا مرة نقصان قلت مرة فائدة قلت صلي فائدة قلنا فريبا يلا الله الله فيبني وهنك نعوذ بالله يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك شيئا أمر بندك التورا بكلون الدنيا مز أفضل ما نش الله دور مز زينك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بني زاليو بكون الله ملك ما خلنا كسو زيادة قلنا هذه بالله فايدة قلنا هذه يعني توارا يبات الله كسو فايدة نقولان قد دي يا عبادي لو أن ولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا خود توارا إنسان جنات آخر بكلون زول الدنيا ما بيش بخرف زباسي ما ندري بليز دوني تدل الخرف ولا الله دخل يكون نقصان كسو قلنا هذه با كسو نقصان قلنا هذه با يعني زان نقصان تارتي قلنا هذه يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر خذ أمر بندق قلت وراغر أدي في صور إنسان جنة كل زوري كان ساقا مدتي ذات زيان منه ما يقدولي مفروض تزنو ذي تسوال الجواب تسوال تزيان ما جيان ديون دولي متك السنه الله أكبر إلا ما سنخون لديه كي خون لهم هذا مثلا دي خد دوري ما دوك بانش فون شو كوين غزو دي دولا دي دولك فاني له والله يبي كسو فاني له بعدي بونك كسو هما بونا دوري هذا نو هما بونا إن دي لا مثلا دي الله الله تكسو نو هما تلا الله تماك تاك بزيانة ماك بس أحب كذا نونو تماك تلا الله تو زودا فاني له زودا ده هم كده دي الله ماك تو يا أنا كن دوري عباد الله تماك عندنا يا عبادي إنما هي أعمالكم وحسيها لكم خدوا بندق كل توانا زي خام كل غرار بالاي بوراي نواز دوا غنا غرا إن بكلم هذا توانا خام إن توانا نيز بدر توانا لا غرد دي توانا لا غرد دي خدين خدا عاي لكيري الله يفيد دوا بين ساتر لكيري খাদমত ওয়াফিসে লিখিয়ে দেয় হদ সুম্ম ওয়াফি হালাকুম হদিন বিকুল আমত তোমার ইয়াম আল কিয়ামা আয় কি গয়ুম সুম্ম ওয়াফিহা সুম্ম ওয়াফিকুম হিয়া ইয়াম আল কিয়ামাত ওয়া আইন দাখাইম ফমান ওয়াজিদ খাইরান ফলি আহমদুল্লাহ জেনে কি বালাই ফাইবো ইয়াতম আলহামদুলিল্লাহ হবুজিত আল্লাহ তাআলা গদিবি কে আল্লাহ তৌফিক ওই দিয়ান আল্লাহ তৌফিক দি দে সুবহানাল্লাহ ইনসান তৌফিক না পারে ইনসান বলে না পারে ওমান ওয়াজিদ খাইরা দালিক আজ যেহনি কেনি গলত ফাইয়ে গুনা তো না ফাইয়ে আল্লাহ নাফর মানি ফাইয়ে রে উল্টা ফাইয়ে ফলাই হলো মান নাইলে নাফসা তে তারে তে কি গল অসদ মানি বলে হয়তে নফসা গলত দল আল্লাহ গল নজ্জ কেলা তারা আল্লাহ রাস্তায় কুলা গুল দিল তারা আল্লাহ বালা তো তৌফিক দিল তে নিজে বাজে কি করছে তৌফিক কি রাস্তা দেখা দিয়ে আনা তৌফিক গরিব আল্লাহ তৌফিক দিল লেকিন তে নসা এত আল্লাহ তারা তৌফিক ন দিয়ে দিই তে বোলাইছে বোলা তৌফিক দিয়ে দিয়ে দিই বালা সে তো বা তৌফিক দিত তে নিজে বাজে সাহায্য ঘুমা গিয়ে তাল্লাহ তে জাহান্নামত করলে তারা আল্লাহ সাজা দিয়ে তাল্লাহ বলে তে তারা তে নিজে বাজে গল্প দল আল্লাহ আলম।